بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه التعليقات المليحة شرح سلسلة الأحاديث الصحيحة باب الأخلاق والبر والصلة، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن مولاة له أتته فقالت: اشتد علي الزمان وإني أريد أن أخرج إلى العراق. قال: فهل الشام أرض المحشر؟ قال: فهل الشام أرض المنشر، وفي التاريخ أرض المحشر؟ اصبري لكاعي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صبر على شدتها ولأوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، يعني المدينة. وفي لفظ: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث بيان فضل المدينة، وأن من صبر واحتسب فيها فقد حاز هذا الفضل الكبير، وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا له أو شفيعا له يوم القيامة. ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وشفع فيه فهو المرحوم بفضل الله ورحمته. وفيها بيان ودليل على أرض على فضل أرض الشام، وأنها أرض المحشر والمنشر، وهو الثابت أن أرض الشام هي أرض المحشر التي يحشر فيها الخلائق لفصل القضاء بينهم. وفيها دليل على شؤم أرض العراق، لأن من تلك الجهة يخرج الدجال، لذا نهى عبد الله بن عمر مولاته عن الهجرة إليها، عن السفر إليها لقضاء حاجتها، وأغلظ لها القول إذ قال لها: اصبري لكاع. ولكاع هذا سب، ولكنه جرى على ألسنة العرب ولا يريدون منه معناه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ورد من حديث جمع من الصحابة رضي الله عنهم بهذا اللفظ: عثمان وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر والزبير بن العوام وسلمة بن الأكوع وابن عمر وواثلة بن الأسقع وأبي موسى الغافقي رضي الله تعالى عنهم. الحديث فيه دليل على وجوب الصدق في كل شأن من شؤون العباد، ومن جملتها وجوب الصدق فيما يرويه الإنسان وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والتحذير من الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام بنسبة قول أو فعل أو تكرير إليه وهو لم يقوله ولم يفعله ولم يقر عليه، وأن ذلك من كبائر الذنوب. لذا جاء الوعيد الشديد على من كذب متعمدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو قوله عليه الصلاة والسلام: فليتبوأ مقعده من النار، كأنه يشتري به مقعدا من النار، أي الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه وينسبه إليه. كيف الذي يجادل عن بدعة ويزعم أنها من الدين؟ هذا مبتدع ومن الدعاة إلى البدع، وأهل البدع أهل ضلال وأهل غواية، وعقوبتهم فوق عقوبة أهل كبائر الذنوب. صلى الله إليه. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه، لو أنه حين أدخل بصره استقبله رجل ففقأ عينه ما عيرت عليه، وإن مر الرجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليه، إنما الخطيئة على أهل البيت. الحديث فيه دليل على وجوب التأدب بأدب الإسلام في الاستئذان والنظر في البيوت، فمن كان له حاجة إلى أهل بيت فليقف في جانب الجدار وليستأذن ثلاثا: أأدخل؟ فإن أذن له دخل وإلا انصرف، ولا يجوز له أن ينظر من الباب أو من الكوة ليطلع على عورة أهل البيت، أي الذي لا يحب أهل البيت أن يراه أحد، سواء من النساء أو من الأمور التي لا يحبون إظهارها مما يختص بهم. وفيه دليل على أن من سمح لنفسه بالنظر إلى داخل البيوت فهو خائن، فإذا فقأ عينه أحد من أهل البيت صارت هدرا ولا شيء له. وأما من لم يغلق بيته وداره من الناس ومر الناس ونظروا إلى داخل الدار وهي مكشوفة غير مستورة فلا حرج عليهم، وخير لهم أن يغضوا أبصارهم ولو رأوا العورة في الشارع. عن أبي خراش السلمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. الحديث فيه دليل صريح على النهي عن هجر المسلم أخاه المسلم، وهجر المرأة المسلمة أختها المرأة المسلمة، وذلك بأن يلتقيان فلا يسلم أحدهما على الآخر، أو يسلم أحدهما والآخر لا يسلم لأنه قد هجر أخاه. وهذا الهجر هو ما كان لحظوظ النفس والأمور الدنيوية، فلا يجوز هجر المسلم أخاه فوق ثلاث. أما ما يتعلق بالهجر في ذات الله كهجر أصحاب البدع الذين يدعون الناس إلى بدعهم وعدم السلام عليهم ومجالستهم فهو من سنة السلف وهو وارد كما هو مقتضى النصوص، لأن الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وهذا الحديث دليل على أيضا دليل على أن الهجر الذي لحظوظ النفس أنه من الكبائر، لذا قال صلى الله عليه وسلم: فهو من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، كأنه قتله. سن الله إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. في هذا الحديث وصفان، أحدهما وصف مدح والثاني وصف ذم. أما وصف المدح فهو للمؤمن، وأنه غر كريم، أي قد يغره ويخدعه من الناس من يخدعه، لأنه يصدق من حلف له ويثق بمن عاهده، فيمكن أن يغدر به، فهو غر كريم. والفاجر المنبعث في المعاصي الذي لا يبالي بفعل المعصية خب لئيم، والخب هو الشرير الآثم، واللئيم غير الكريم. لذا وجب على المؤمنين أن يتصفوا بالصفات الحسنة الكريمة التي ارتضاها لهم الشرع الإسلامي، وأن يبتعدوا عن الصفات السيئة التي لا تصدر إلا من الخبثاء وأهل اللؤم، فإن الجزاء عند الله من جنس العمل. فالمؤمن جزاؤه رضا الله والجنة، والفاجر جزاؤه غضب الله والنار والعياذ بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: المؤمنون هينون لينون مثل الجمل الألف الذي إن قيدا قاد وإن سيقا ساق وإن أنخته على صخرة استناخ. هذه صفات عظيمة من صفات المؤمنين يعرفون بها، وهم هينون لأنهم متواضعون، لينون في أيدي إخوانهم حتى في صلاتهم. إذا انقيد الإنسان للصف أو لسد الفرج انقاد لذلك، وإذا نصح المؤمن من قبل إخوانه المؤمنين الناصحين قبل النصيحة، وإذا وعظ وذكر اتعظ وتذكر، فهو منقاد لأمر الله عز وجل ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذا ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بالجمل الأنف، أي المخطوم في أنفه الذي إذا قيد انقاد إلى أي مكان كان، وإذا ساقه صاحبه انساق، ولو أناخه على صخرة لم يمتنع. هذه صفات أهل الإيمان، وهي الصفات التي يعرفها العرب والناس من واقعهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة في النار، روي من حديث قيس بن سعد وأنس بن مالك وأبي هريرة وعبد الله بن مسعود ومجاهد والحسن رضي الله تعالى عنهم. الحديث دليل على تحريم المكر بالمؤمنين، فالمكر سيء، وقد قال الله تعالى: ولا يحيك المكر السيء إلا بأهله. فمن مكر بإخوانه المؤمنين وخدعهم بكلامه وتصرفاته فقد أتى كبائر من كبائر الذنوب، وذلك المكر والخديعة، وليس من صفات أهل الإيمان، وإنما هي من صفات أهل الفسوق والعصيان. لذا جاءت العقوبة بأن صاحب المكر والخديعة في النار، أي قد استحق النار بما مكر وبما خدع. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المملوك أخوك، فإذا صنع لك طعاما فأجلسه معك، فإن أبى فأطعمه، ولا تضربوا وجوههم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فالمملوك أخو مالكه في الله عز وجل، فإذا صنع له طعاما فمن السنة أن يجلسه معه ليأكل من الطعام الذي صنعه، وإن لم يجلسه معه فليعطه منه ما يسد حاجته، وهذا خلق المتقين والرحماء الذين يرحمهم الرحمن، لأنهم رحموا من تحت أيديهم من مملوك وغيره، فجزاؤهم عند الله من جنس عملهم، لهم الرحمة من الله عز وجل. والحديث فيه دليل أيضا عن إيذاء المسلم ولو كان مملوكا، فإنه لا يجوز أن يؤذيه مالكه لا بالضرب ولا بالشتم ولا بالحرمان، وإنما إن أتى بما يوجب التأديب أدبه أدب الوالد لولده، وإن لم يأتي بما يوجب التأديب فليعتبره أخاه وخادما له، وقد جرت العادة بذلك. عن عاصم بن سويد بن يزيد بن جارية الأنصاري قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك قال: أتى أسيد بن الحضير النقيب الأشهلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه في أهل بيت من بني ظفر عامتهم نساء، فقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء قسمه بين الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتنا يا أسيد حتى ذهب ما في أيدينا، فإذا سمعت بطعام قد أتانا فأتني فاذكر لي أهل ذلك البيت أو اذكر لي ذاك. فمكث ما شاء الله، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام من خيبر، شعير وتمر، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، ثم قال: ثم قسم في الأنصار فأجزل، قال: ثم قسم في أهل ذلك البيت فأجزل. فقال له أسيد شاكرا له: جزاك الله أي رسول الله أطيب الجزاء أو خيرا، يشك عاصم. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأنتم معشر الأنصار، فجزاكم الله خيرا أو أطيب الجزاء، فإنكم ما علمت أعفة صبر، وسترون بعدي أثرة في القسم والأمر فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الحديث فيه دليل صريح على مدى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة ومنهم أصحابه الكرام لا سيما الضعفاء منهم وأهل الحاجة، فإنه يعطف عليهم ويتفقد أحوالهم ويطمئن إذا أحسن إليهم كما أحسن إلى أهل ذلك البيت الذي شكى الأنصار لأهله الحاجة والفاقة. وفيه دليل على فضل الأنصار وأنهم من أهل الصبر ومن أهل الإحسان ومن أهل الصدق والإخلاص مع النبي صلى الله عليه وسلم، لذا دعا لهم بأن يجزيهم الله أطيب الجزاء لما لهم من الصفات الحميدة. وفي الحديث أيضا وصية من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة جمعاء ومنهم أصحابه الكرام، إذ أخبر وهو من المعجزات بأنه ستكون بعده أثرة لا يقسمون كما كان يقسم المال، ومن وجد تلك الأثرة فلا يخرج بسلاحه وجيوشه على الأمراء، ولكن عليه الصبر حتى يموت ويلقى الله عز وجل وهو قد اتصف بصفة الصبر الذي يوفى صاحبه أكمل الأجر، كما قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل ويخون الأمين ويؤتمن الخائن ويهلك الوعول وتظهر التحوت. قالوا: يا رسول الله، وما الوعول وما التحوت؟ قال: الوعول وجوه الناس وأشرافهم، والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل ويخون الأمين ويؤتمن الخائن ويهلك الوعول وتظهر التحوت. قالوا: يا رسول الله، وما الوعول وما التحوت؟ قال: الوعول وجوه الناس وأشرافهم، والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بهم. هذا الحديث فيه دليل على جواز القسم على الأمور المهمة، إذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بربه الذي نفسه بيده. وفيه دليل على معجزة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر عما سيكون في المستقبل، ولا يخبر عن شيء في المستقبل إلا بالوحي، بل ولا يخبر فيما يتعلق بدين الله إلا بالوحي من الله عز وجل. فمما أخبر به هنا أن الساعة لن تقوم حتى يظهر الفحش، والفحش هو المنكرات أقوالها وأفعالها وأعمالها، ويظهر البخل وهو البخل بالمال سواء بترك الواجبات فيه أو المستحبات، ويخون الأمين لقلة العلم وكثرة الجهل، لا يميز الناس بين الأمين والخائن، وبالعكس يؤتمن الخائن لكثرة الجهل لكثرة الجهل حتى لا يميز بين الأمين وبين الخائن، ويهلك الوعول. وقد فسروا بأنهم أعد هذا، قال وجوه الناس وأشرافهم، وجوه الناس الوعول، وجوه الناس وأشراف الناس. وهذا من علامات الساعة العلامات الصغرى. والله أعلم. بقي واحد. طيب فيه أسئلة. فيه أسئلة. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تسأل تقول: أخت عليها 7 أيام من شهر رمضان السابق، ولكن بسبب الكسل لم تقضي هذه الأيام، والآن بعد أن دخل شهر رمضان ماذا عليها؟ عليها أن تكمل شهر رمضان ثم تقضي ما فاتها في الشهر في العام الماضي من الأيام من رمضان، وإذا كان بدون عذر ترك القضاء بدون عذر فعليها إطعام مسكين مع كل يوم، تطعم مسكينا من الفقراء والمساكين بنصف صاع، كيلو ونصف من الطعام. أحسن الله إليكم. هذا سائل من مصر يقول: ما حكم الإسلام في العمليات الانتحارية والتفجيرية والاغتيالية التي يقوم بها البعض وهم يحسبون أنهم مجاهدون وأن من قتل منهم فهو من الشهداء عند الله؟ الانتحارية هذه من كبائر الذنوب، وإن سماها أهل المكر والخديعة استشهادا فتسميتهم لها بهذا الاسم ترغيب لمن قل نصيبهم من العلم والإيمان حتى يقدموا على قتل أنفسهم وقتل غيرهم، فهي حرام بنص الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، والنفس ليست ملكا للإنسان حتى يتصرف فيها كما يشاء، وإنما هي ملك لله فلا يجوز لأحد الاعتداء عليها. وأما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال في المنتحر: قاتل نفسه، بادرني عبدي بنفسه أو يبتله النار. وحديث كثيرة في هذا المعنى تحرم هذه الفعل الشنيعة التي راجت وكثرت في الفئات الضالة في هذا الزمان بسبب فتاوى الجهال الذين يريدون الفساد في الأرض وانتشار الشر فلا يحترمون الأنفس المسلمة ولا يحترمون الأنفس التي عصمها الشرع من الاعتداء عليها إلا بحق الإسلام. فالحذر الحذر من الاغترار بهؤلاء الذين زينوا للناس الانتحار وموتة السوء وهي الانتحار لإيذاء الغير أو لإيذاء النفس على الأقل، وذلك كما أسلفت محرم بنص الكتاب والسنة. أحسن الله إليكم. هذا السائل من المغرب يقول: ما حكم إعلام الناس في صلاة التراويح عن طريق مكبر الصوت بوجود سجدة للتلاوة في الركعة القادمة، مع العلم أن الكثير من الناس يصلون خارج المسجد، كما أن قاعة النساء في الطابق السفلي منه ويشعرهم قبل بدايته في الركعة؟ يقول لهم في الركعة القادمة فيه سجدة، لأنه ما كلهم يعرف موضع السجود سجدة التلاوة، فيشعرهم بمكبر الصوت، ما هو الحكم؟ لا حرج إذا دعت الحاجة إلى أن يشعرهم قبل أن يدخل بتكبيرة الإحرام في الصلاة فلا حرج في ذلك، وهذا أفضل. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة من المغرب تقول: تقدم لخطبتها والزواج بها شاب، ولكن أمه ترفض زواجه، وقالت أم الفتاة بأنها لا توافق إلا إذا وافقت أم هذا الشاب، فماذا تفعل؟ يتدخل في الموضوع من أهل لأن أقارب الشاب والشابة، وتوضع المسألة بين أيديهم ويبذل النصح للطرفين، وما قدر فسيكون. أحسن الله إليكم. هذا سائل من مصر يقول: ذكرتم أن التصوير كله حرام ولا يباح منه إلا ما دعت إليه الحاجة الضرورية، فما هو ضابط الضرورة؟ لأن البعض توسع في معناها ويرى أن تصوير دروس ومحاضرات العلماء بالفيديو من الضرورة. جوابي هو جواب الأول، بأن المراد بالضرورة الضرورة الشرعية التي لا بد منها، يعني لتتحقق الوسائل الطيبة وتندفع الشرور عن الشخص، فلا حرج بالتصوير. وأما التوسع في ذلك بدون حاجة أو لحاجة يمكن أن تسد بدون هذا التوسع، فإن التوسع لا يجوز إذا كان يفضي بالإنسان إلى محرم. وأما وسائل النشر في هذا الزمن بالنسبة للتلفاز وما جر إليه من اقتناء الناس له في البيوت والاستماع إليه، فإن العالم إذا رقى منبره وهو طبيعي وقال موعظته ودرسه ثم انصرف فلا حرج في ذلك، بل هذا أنفع مما يقوم عليه أهل الرقص وأهل التمثيليات الكاذبة التي ينتج عنها الشر المستطير. هذه سائلة من ألمانيا تقول: هل تدعو أختا لها أخرى على الإفطار مع أن المدعوة لا تصوم وهي مسلمة؟ سائلة من ألمانيا تسأل: هل لها أن تدعو امرأة أخرى على إفطار في شهر رمضان مع أن هذه امرأة مسلمة ولكنها لا تصوم؟ كيف تكون مسلمة ولا تصوم الشهر الذي أوجب الله عز وجل صيامه على المسلمين والمسلمات؟ هذا الإسلام إسلامها ضعيف ولا مبالاة لديها إذا تركت الصوم بدون عذر. والواجب النصيحة لها وبيان الحق والحكم الشرعي، وأنها إذا ماتت وهي قادرة على الصوم ولم تصم فقد ماتت وهي تاركة ركنا من أركان الإسلام تستحق عليه العقوبات العاجلة والآجلة. فنحذرها ونقول لها: اتق الله وصوم مع المسلمين والمسلمات هذا الشهر العظيم، فهو من أركان الإسلام العظيمة ومن الفرائض الكبيرة، ولا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن يفطر فيه بدون عذر شرعي، ومن أفطر بعذر شرعي فإن عليه القضاء. هل لها أن تدعوها؟ لا تدعوها للإفطار وهي ليست صائمة، ولكن تنصحها أولا، فإذا صامت فلتدعوها إلى الإفطار. أحسن الله إليكم. سائل من مصر يقول: ما هو مصرف زكاة الفطر، وما هو القول الفصل بين الفقير والمسكين؟ زكاة الفطر للفقراء والمساكين، تصرف في الفقراء والمساكين من أهل البلد، والفرق بين الفقير والمسكين أن الفقير هو الذي لا يجد شيئا، والمسكين كما قال الفقهاء يجد بعض الكفاية ويعجز عن البعض. وقد يطلق الفقير على المسكين والمسكين على الفقير، وذلك بحسب الحالات المختلفة. السؤال الأخير: يقول من مصر: أحسن الله إليكم، هل يصح قول الرجل لأخيه المؤمن: جمعنا الله وإياك في مستقر رحمته؟ هذا من الدعاء، فلا حرج على من يقوله لأخيه المسلم. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.